الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كتاب القاضي إلى القاضي. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين، ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما، ثم يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان، ويدفعه إليهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا كتاب القاضي إلى القاضي، والفقهاء ذكروا هذا الباب لأنه مما تدعو إليه الحاجة في القضاء، ما يتم من مخاطبات ومكاتبات بين القضاة، فأراد الفقهاء أن يبينوا ما يتعلق بهذا الكتاب من أحكام. قال المؤلف رحمه الله: باب كتاب القاضي إلى القاضي. يبين المؤلف رحمه الله في هذا الباب حكم كتاب القاضي إلى القاضي، وما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وما لا يقبل فيه، وأبرز عناصر ما ذكره أو عناوين ما ذكره. العنوان الأول: ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وما لا يقبل فيه. العنوان الثاني: عدم اشتراط تعيين المكتوب إليه. العنوان الثالث: شروط لقبول الكتاب. فبدأ المصنف رحمه الله ببيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وما لا يقبل فيه. قال رحمه الله: يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف. الشارح رحمه الله قيد عند قول حق، قال: في كل حق لآدمي كالقرض والبيع والإجارة حتى القذف، زاد عليه قال: والطلاق والقود والنكاح والنسب. من خلال هذا الكلام يتبين لنا أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل في حقوق الآدميين لا في حقوق الله. والشيخ مثل لذلك، أو الشارح مثل لذلك، بالقرض والبيع والإجارة، والماتن قال: حتى القذف، والقذف في حق آدمي كما هو معلوم وهو المقذوف، والمغلب فيه على المشهور كما مر معنا في الحدود هو حق الآدمي، والطلاق أيضا، والقود يعني القصاص، والنكاح والنسب. هذه كلها أمثلة بحقوق آدميين يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. وعلل الشارح رحمه الله، قال: لأنها حقوق آدمي لا تدرو بالشبهات، فهي حقوق آدميين وليست مما يدرأ بالشبهات. ثم بين ما لا يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، قال: لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. يعني لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حدود الله، والإضافة إلى الله يخرج حد القذف، لأنه مر معنا أن حد القذف حق لآدمي، أما حدود الله كحد الزنا فلا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي. ولهذا قال كحد الزنا ونحوه، قال الشارح كشرب الخمر، وعلل قال لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر والدرء بالشبهات. وهذا الحكم وغيره من الأحكام التي ذكرها الفقهاء في كتاب القاضي إلى القاضي مبنية على أن كتاب القاضي إلى القاضي تبنى جملة من أحكامه على الشهادة، على الشهادة، فهو مثل الشهادة على الشهادة، لأنه شهادة القاضي على شهادة من شهد عنده، يكتبها إلى قاض آخر. وبهذا الاعتبار أشبه الشهادة على الشهادة. ومعلوم أن الشهادة على الشهادة لا تقبل في جميع الأحكام، كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الشهادات، لأنه يعني وجود الوسائط يضعف الشهادة، وإن كانت مقبولة لكنها لا تقبل في جميع الأحكام لوجود شبهة، وهي وجود الوسائط، فهذا يجعلها أضعف من شهادة تقام عند الحاكم بلا واسطة. وهذا الضعف يعد شبهة، فلا يعمل بالشهادة على الشهادة، ولا يعمل بكتاب القاضي إلى القاضي فيما شأنه أن يدرى بالشبهات، ومن ذلك حقوق الله جل وعلا في الحدود، الحدود التي لله عز وجل. ثم بين المؤلف رحمه الله أن كتاب القاضي يقبل فيما حكم به لينفذه، يعني يقبل كتاب القاضي فيما حكم به الكاتب لينفذه القاضي المكتوب إليه، وإن كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. فهذا أيضا يدخل في عنوان ما يقبل فيه كتاب القاضي وما لا يقبل فيه. والمؤلف رحمه الله فصل لنا من خلال حالتين بحسب مضمون كتاب القاضي، فهو يقبل فيما حكم به الكاتب لينفذه المكتوب إليه وإن كان في بلد واحد. فالكتاب الذي غرضه التنفيذ، أن ينفذه المكتوب إليه، بمعنى أن الكاتب حكم والمكتوب إليه وظيفته التنفيذ، هذا مقبول ولو كان في بلد واحد. وعلل ذلك الشارح، قال: لأن حكم الحاكم يجب إمضاؤه على كل حال. أما إذا كان بينهما مسافة قصر فالحكم يختلف، ولهذا قال: ولا يقبل كتابه فيما ثبت عنده ليحكم به المكتوب إليه إلا أن يكون بينهما مسافة القصر. يعني إذا كان كتاب القاضي تضمن ثبوتا والغرض منه أن يحكم به القاضي المكتوب إليه، فليست مثل الحالة الأولى. الحالة الأولى الكتاب تضمن حكما لينفذه المكتوب إليه، هنا لا، تضمن ثبوتا ليحكم به القاضي المكتوب إليه. في هذه الحال لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا إذا كان بينهما مسافة قصر. فلو كان في بلد واحد وكتب إليه لهذا الغرض فإن كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل حينئذ. علل ذلك الشارح رحمه الله، قال: إلا أن يكون بينهما مسافة القصر، قال الشارح: فأكثر، لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه، فلم يجز مع القرب كالشهادة على الشهادة. وهذا ما ذكرت لكم، أن الفقهاء يلحقون كتاب القاضي إلى القاضي بالشهادة على الشهادة للاعتبار المتقدم، والشهادة على الشهادة لا تجوز في بلد يوجد فيه شهود الأصل كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. فكذلك كتاب القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتوب إليه. قول المؤلف رحمه الله: ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين. هذا أو هذه الفقرة ممكن نضع لها عنوان فنقول: عدم اشتراط تعيين المكتوب إليه. هل من شرط قبول كتاب القاضي إلى القاضي أن يكون القاضي المكتوب إليه معينا؟ المؤلف رحمه الله بيّن أن ذلك ليس شرطا، ولهذا قال: ويجوز أن يكتب كتابه إلى قاض معين، ويجوز أيضا أن يكتبه إلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين من غير تعيين. وهذا قد يحتاج إليه، فقد يكتب إلى القضاة في بلد كذا وهو لا يعرف القاضي فلا يعينه. وبكل حال فإن من وصل إليه هذا الكتاب لزمه قبوله، لأنه كتاب حاكم في ولايته، وصل إلى حاكم فلزمه قبوله، كما لو كتب إلى معين. ثم ختم المؤلف رحمه الله كتاب القاضي إلى القاضي بذكر شروط لقبوله، فقال رحمه الله: ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين يحضرهما فيقرأه عليهما ثم يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ويدفعه إليهما. لا يقبل كتاب القاضي إلا أن يشهد به القاضي الكاتب شاهدين. قال الشارح: عدلين يضبطان معناه وما يتعلق به الحكم. إذن لا بد أن يشهد القاضي الكاتب شاهدين عدلين يضبطان معناه، يعني يكونان على علم بمضمونه. والطريقة لذلك أنه يحضرهما فيقرأ القاضي الكاتب الكتاب على الشاهدين ثم يقول: اشهد أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان، إذا كان معين، وإن كان إلى غير معين أو قال إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين كما تقدم، ثم يدفعه إليهما، إلى العدلين اللذين شهدا بما في الكتاب. وعبارة المؤلف رحمه الله تفيد أنه لو أشهدهما على الكتاب مدرجا مختوما من غير أن يقرأ عليهما مضمونه لم يصح، لأنه اعتبر ضبطهما لمعناه بأن يقرأ عليهما. هذان الشاهدان يحملان الكتاب، فإذا وصلا دفعاه إلى القاضي المكتوب إليه وقال: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بقلمه. هذا ما ذكره الفقهاء رحمه الله في هذا المعنى، وهو مما يعتبر عندهم في قبول كتاب القاضي إلى القاضي. وهذه الأمور كما هو ظاهر غرضها هو تمام التثبت، لأن كتاب القاضي إلى القاضي يبنى عليه أحكام، فمن تمام التثبت لهذه الأحكام أن يكون الأمر على النحو المتقدم. وكما تعلمون أنه في وقتنا الآن صارت الصبغة الرسمية للكتب والمكاتبات بين القضاة يستغنى بها عن الشهود، وقد قال ابن القيم رحمه الله: إنه لم يزل الخلفاء والقضاة يعتمدون على كتب بعضهم لبعض ولا يشهدون حاملها على ما فيها ولا يقرؤونه عليه. قال: هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن، والقصد حصول العلم بنسبة الخط إلى كاتبه، فإذا عرف وتيقن كان كنسبة اللفظ إليه. والآن وجد من الاحترازات ما استغنى به القضاة عن بعض هذه القيود المذكورة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسمة. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء كلهم، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها. فهذه القسمة في حكم البيع، لا يجبر من امتنع من قسمتها. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته، كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها، وهذه القسمة إفراز لا بيع. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسب ينصبونه أو يسأل الحاكم نصبه، وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، وكيف اقترعوا جاز. هذا باب القسمة، والفقهاء يذكرونه ضمن كتاب القضاء، لأنه سيأتي إن شاء الله أن القسمة إذا تمت بشروطها فإنها تلزم، لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه كما ذكر ذلك الفقهاء. وقد يكون أيضا القاسم منصوبا من الحاكم كما سيأتي إن شاء الله، فهذا مما يجعل هناك مناسبة لذكر باب القسمة في كتاب القضاء. المؤلف رحمه الله تكلم عن القسمة من خلال ذكر قسميها. القسم الأول قسمة التراضي، وبين ضمن قسمة التراضي وهي القسم الأول محلها وشرطها وأمثلتها وحقيقتها، ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو قسمة الإجبار، فذكر أيضا محلها وشرطها وأمثلتها وحقيقتها كما فعل في القسم الأول، ثم تكلم عن متولي القسمة وأجرته، ثم ختم الكلام بلزوم القسمة. أولا تعريف القسمة، قال الشارح: من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما، والقسم هو النصيب، وعرفت بأنها تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها. وهذه القسمة كما ذكر المؤلف رحمه الله نوعان: النوع الأول قسمة تراضي، وسميت تراضي لأنه لا بد فيها من رضا جميع الشركاء، ولهذا سميت قسمة تراضي. هذا النوع وهو النوع الأول أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء كلهم. وهذه العبارة تضمنت محل قسمة التراضي. أنا ذكرت في العناصر أنه تحت قسمة التراضي محلها وشرطها وأمثلتها وحقيقتها، فمحل قسمة التراضي هو في الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض. الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ولو على بعض الشركاء، أو لا تنقسم إلا برد عوض. والضرر كما بين الفقهاء هو نقص القيمة، فإذا فرضنا مثلا أن عقارا يملكه اثنان مناصفة، قيمة هذا العقار 1,000,000 ريال، ما دام يملكانه مناصفة فمعناه أن نصيب كل منهما من القيمة 500,000، لكنه لو قسم بينهما نصفين لصارت قيمة نصيب كل منهما 400، فهذا معناه أن هذا الملك وهو العقار لا ينقسم إلا بضرر، وهو إيش؟ نقص القيمة، وبالتالي لا نقسمه إلا برضا الشركاء، لا يلزم الشركاء بقسمة فيها ضرر ولو على بعض. يعني المثال الذي ذكرته على الاثنين قد يكون الضرر على بعضهم بحسب حصصهم، يعني لا يلزم أن يكون حصصهم متساوية، وقد يكون بعضهم حصته قليلة فيتضرر والآخر حصته كثيرة فلا يتضرر، ولهذا قال الشارح ولو على بعض الشركاء. أيضا إذا كان الملك المشترك لا ينقسم إلا برد عوض، يعني من أحدهما على الآخر، فهذا أيضا لا بد فيه من التراضي، لا بد فيه من التراضي، وهو محل قسمة التراضي، بمعنى أننا إذا قسمناه نحتاج أن واحد منهم من الشركاء، إذا فرضنا أن الملك بين شريكين اثنين، إذا قسمنا الملك بينهما لابد أحدهما يرد عوض على الآخر حتى يحصل التعديل بينهما، في هذه الحالة لابد من التراضي فيما لا ينقسم إلا برد عوض. يعني لو فرضنا مثلا أنهما شريكان في ملك دور في مبنى مثلا، هذا الدور فيه شقتان، شقة كبيرة وشقة صغيرة، وهما يملكان هذا الدور مناصفة، هذا الدور لا ينقسم بينهما إلا برد عوض، فمن سيكون نصيبه الشقة الصغيرة لا بد أن يعوضه صاحب الشقة الكبيرة، فهذا لا بد فيه من التراضي. وعلل ذلك الفقهاء بأن ما فيه ضرر أو رد عوض لا يجبر الإنسان عليه، كل ما فيه ضرر أو فيه رد عوض لا يجبر الإنسان عليه، فالإنسان لا يجبر على أن يتحمل الضرر ولا يجبر على المعاوضة إلا برضاه، معاوضة عن ملكه ما يجبر إلا برضاه. إذن هذا هو محل قسمة التراضي، شرطها هو الرضا، ولهذا قال إلا برضا الشركاء كلهم، يعني لا يكفي أن يرضى بعضهم، فلو رضي بعضهم ولم يرضى بعض لم يقسم الملك إلا برضاهم جميعا. ثم مثل لذلك قال وذلك كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين، والتقييد بالصغر لأن الكبير قد ينقسم بالأجزاء، والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لبناء أو بئر في بعضها، قال فهذه القسمة في حكم البيع. نقف مع مثال الأرض، لأن مثال الأرض يمكن أن يجلي لنا المسألة والفرق بين النوعين من القسمة ومحل كل نوع منهما. الأرض الآن ملك لشركاء، ولنقل في مثالنا الآن، هذا مثال توضيحي، لنقل إن هذه الأرض التي يراد قسمتها ملك لشريكين مناصفة، هذا مثالنا الآن لنوضح كلام المؤلف. هذه الأرض لها حالات، الحالة الأولى أن تتساوى أجزاء الأرض مع سعتها، فليس فيها بناء ولا بئر وأجزاؤها متساوية وهي واسعة. في هذه الحالة تقسم مناصفة قسمة إجبار، فيكون لواحد نصفها وللآخر النصف الآخر. فإذا فرضنا أن مساحتها مثلا 1000، لأحدهما 500 وللآخر 500، وحينئذ نقول إنها تعدلت بالأجزاء، تعدلت بالأجزاء. الحالة الثانية اختلاف أجزائها بوجود بناء أو بئر في بعضها ونحو ذلك، فهذه لا تتعدل بالأجزاء، لأن لو قسمناها مناصفة سيكون الذي في نصيبه البئر والبناء زائد في القيمة على من أرضه لا بئر ولا بناء فيها، فهي لا تتعدل بالأجزاء، بمعنى القسمة مناصفة. لها حالتان، إحداهما أن يمكن تعديلها بالقيمة، بأن يجعل الجزء الذي فيه البئر أو البناء أنقص مساحة، فيتعادل النصيبان قيمة. فهذه أيضا قسمة إجبار. مثال ذلك، لو فرضنا أن الجزء الذي فيه البناء والبئر، نقولنا أن المساحة 1000 متر، الجزء الذي فيه البناء والبئر جعلناه مثلا 400 متر أو 300 متر، والآخر أعطيناه الباقي، أعطيناه إذا قلنا 300 متر أعطينا الباقي الآخر 700 متر ما فيها بناء ولا بئر. هنا تعدلت بالقيمة، لأن 700 متر بلا بناء ولا بئر تعادل 300 متر قيمة ببئر وبناء، وهما يملكانها مناصفة. فهذه تعدلت بالقيمة، هذه أيضا إجبار. الحالة الثانية أن لا تتعدل بالقيمة، مهما قسمناها ما يمكن يكون جزء منها معادل قيمة للجزء الآخر. لابد فيها من رد عوض على الناقص، على الجزء الناقص. فهذه قسمة تراضي، هذه قسمة تراضي، لأنها تحتاج إلى رد عوض. أيضا ينبه، وهو هذا أمر ثالث، أنه في حالة القسمة مناصفة، وهي الحالة رقم 1 اللي هي قسمة الإجبار، في حالة رقم 1، وفي حالة رقم أيضا ألف اللي هي الحالة الأولى من رقم 2 في حال اختلاف الأجزاء، وهي قلنا أيضا أنها قسمة إجبار. في حالتي قسمة الإجبار المتقدمتين يشترط ألا تنقص قيمة نصيب كل منهما مفردا بالقسمة عن نصف قيمة الكل. وهذا هو قولهم أنها دفع الضرر، لأن مر معنا أن الضرر هو نقص القيمة. فلو فرضنا مثل ما ذكرت لكم سابقا أن الأرض تقسم مناصفة، هي متساوية الأجزاء وواسعة ويمكن قسمتها مناصفة، وقد ذكرنا فيما مضى أنها تقسم قسمة إجبار، لكن هذا مشروط بأن لا تنقص القيمة. فلو فرضنا أن كما قلنا سابقا الأرض قيمتها مثلا كلها 1,000,000 ريال، وإذا قسمناها بينهما صار نصيب كل واحد مثلا 400، قيمته 400,000، معناه أنها نقصت، فلا يجبر، لا إجبار لوجود الضرر وهو نقص القيمة. أظن بهذا المثال اتضح لنا معنى التعديل بالأجزاء والقيمة، والمصنف رحمه الله قال: لبناء أو بئر في بعضها، وهذا ذكرته ضمن المثال. ثم بين حقيقة هذه القسمة، قال: فهذه القسمة في حكم البيع، هذه القسمة في حكم البيع. قال الشارح: تجوز بتراضيهما، ويجوز فيها ما يجوز في البيع خاصة، فهي نوع من أنواع البيع. قال: لا يجبر من امتنع منها من قسمتها، ولهذا قلنا إنها قسمة تراضي، لا يجبر من امتنع منها من قسمتها. قال الشارح: لأنها معاوضة، نحن جعلناها في حكم البيع أو نوع من أنواع البيع لأن فيها معاوضة، إذا كان فيها رد عوض معناه أنه سيتنازل عن جزء من حقه ويأخذ عوض، والآخر سيأخذ جزء من حق صاحبه ويعوضه، فمعناه أنه صار فيها معاوضة. أو فيها ضرر، وكلا الأمرين كما تقدم لا يجبر الشخص عليهما. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على النوع الثاني من أنواع القسمة، وهو قسمة الإجبار، فبدأ بالكلام على محلها. قال: وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته، هذا محل قسمة الإجبار، ما ليس فيه ضرر، بمعنى أنه إذا قسم لا تنقص قيمة نصيب كل منهما يعني مجموع نصيب كل منهما لا ينقص عن القيمة الكلية، وبينت هذا فيما مضى، قلت إذا كانت قيمة الأرض غير مقسومة مثلا مليون، وإذا قسمت سيكون نصيب كل منهما 500 أو أزود، فهذا لا ضرر فيه لأن القيمة لم تنقص بالقسمة، فهو كان يملك نصف الأرض التي قيمتها مليون، والنصف قيمته 500، والآن لما قسمت نصيبه أيضا 500، هذا لا ضرر فيه. أيضا لا رد عوض في قسمته، وبينت معنى هذا فيما تقدم في القسم الأول أو في النوع الأول، ومثل لذلك الشيخ قال: كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض الواسعة والدكاكين الواسعة. هذه يعني أمثلة على قسمة الإجبار، وهي ما لا ضرر فيه ولا رد عوض في قسمته، مثل القرية، القرية يعني يشتري مثلا جماعة مخطط ويبنونه إما مزارع أو بيوت ويكونون شركاء فيه ثم يقتسمونه، البستان مثل الحديقة، الدار الكبيرة إذا كان فيها قسمين متساويين في حال ما إذا كان لها شريكان متناصفين في الملك، الأرض الواسعة أيضا على ما ذكرته سابقا، الدكاكين الواسعة، هذه أمثلة على ما يقسم قسمة إجبار. وأشير هنا إلى ما أشار إليه الشيخ بن قاسم في الحاشية عند قوله والدكاكين الواسعة، قال: سواء كانت متساوية الأجزاء أو لا، إذا أمكن تقسيمها بتعديل السهام من غير شيء يجعل معها فإنها تكون قسمة إجبار. وهذا ذكرت لكم لما ذكرت مثال الأرض، قلت لكم إن الأرض إذا أمكن قسمتها بالتعديل من خلال القيمة فصار الجزء الذي فيه البناء أو البئر أقل مساحة و الجزء الآخر أكبر مساحة مع تساوي النصيبين للشريكين، فهذا أيضا من قسمة الإجبار، مع أنه لم تتساوى الأجزاء، لكنها أيضا داخل في قسمة الإجبار لإمكان التعديل بالقيمة. وأما قوله المكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان، هذه واضحة ولا إشكال فيها، فهذه ممكن قسمتها بيسر وسهولة ولا ضرر فيها ولا رد عوض، فهي من قبيل قسمة الإجبار. قال: إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. هذا معنى كونها قسمة إجبار، إذا طلب الشريك القسمة في هذا النوع فإن الآخر يجبر على القسمة لو امتنع. ثم بين الشيخ رحمه الله حقيقة هذه القسمة. ففي النوع الأول قلنا إنها في حكم البيع قسمة التراضي، أما هذا النوع فقال: وهذه القسمة يعني قسمة الإجبار إفراز لا بيع، يعني إفراز لحق أحد الشريكين من الآخر وليست بيعا. علل الشارح قال: لأنها تخالفه في الأحكام. وهذا الاعتبار ينبني عليه آثار حكمية. ذكر الشارح رحمه الله شيئا منها، فمنها أنه يصح قسم لحم هدي وأضاحي مع أنه لا يجوز بيعه كما هو معلوم، ومنها أنه يصح قسم موقوف ولو على جهة مع أنه لا يجوز بيعه، ومنها أنه متى ظهر غبن فاحش بطلت هذه القسمة، بخلاف قسمة التراضي فلا تبطل بوجود غبن فاحش، وإنما يثبت الخيار، لأنها كما تقدم في حكم البيع، والغبن الفاحش في البيع لا يبطل البيع وإنما يثبت للمغبون الخيار. ختم المؤلف رحمه الله أو قبل الأخير تكلم عن متولي القسمة وأجرته، قال: ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه. إذن من الذي يتولى القسمة؟ هناك احتمالات: إما أن يتقاسموا بأنفسهم، وإما أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم، وهذا هو الخيار الثاني، وإما أن يسألوا الحاكم نصب قاسم. من الذي يدفع أجرة القاسم؟ القاسم يحتاج إلى عمل، فإذا كان بأجرة، من الذي يدفع؟ وكيف تدفع الأجرة؟ قال المؤلف: وأجرته على قدر الأملاك. يعني أجرة القاسم على الشركاء على قدر الأملاك، فإذا كان الملك بينهما مناصفة فعلى كل منهما نصف أجرته، وإذا كان لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فصاحب الثلث عليه ثلث الأجرة، وصاحب الثلثين عليه ثلثا الأجرة، وهكذا لو كانوا ثلاثة أو أربعة بحسب الأملاك. قال: فإذا اقتسموا واقترعوا، هذه الفكرة الأخيرة نضع لها عنوان نقول لزوم القسمة. القاسم يقسم الملك قسمين متعادلين، ثم يقرع بينهم، لأنه مهما يكون قد يكون لأحدهما رغبة في قسم دون الآخر، وقد يتشاحان ويتزاحمان على أحد القسمين وإن كان أحدهما معادلا للآخر. فالذي يفصل في هذه القضية هو القرعة. إذا أقرع بينهما لزمت القسمة. قال الشارح: لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه. فليس لأحدهما أن يقول: لا أرضى بنصيبي الذي آل إلي، بعد أن تمت القسمة في موضعها الشرعي فهي لازمة للمقتسمين، لأن القاسم كالحاكم وقرعته كحكمه. ما طريقة القرعة؟ المؤلف يقول: وكيف اقترعوا جاز. بعض الفقهاء ذكروا طرقا متعددة للقرعة، فالقرعة لها طرق متعددة. بأي طريقة اقترعوا جاز ذلك. قال الشارح رحمه الله: وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم. يعني لو فرضنا أنه بعد أن قسم القاسم الملك إلى قسمين، أحدهما قال: اختر يا شريكي، جعلت الخيار لك، هنا لا حاجة لقرعة، لأن أحدهما خير الآخر. اختار المخير أحد النصيبين، وبالتالي سيصير النصيب الآخر المتروك لشريكه وهما راضيان بذلك وتفرقا على ذلك، تلزم القرعة، تلزم القسمة برضاهم وتفرقهم. فما دام تراضيا على أن يختار أحدهم وتفرق على هذه القسمة التي تمت باختيار أحدهم برضا الجميع، فليس لأحدهم سواء المختار أو المخير، ليس لأحدهم أن يطلب نقض القسمة لأنها لزمت الجميع بالرضا والتفرق. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف. وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. فإن أقام كل واحد بينة أنها له، قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. هذا باب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع مفرده دعوى، وهي لغة الطلب، وتجمع على دعاوى بالفتح، فتح الواو، وبكسرها أيضا يجوز. وعرف الشارح رحمه الله الدعوة اصطلاحا فقال: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته. هذا هو المراد بالدعوة، فهي أن يضيف الإنسان إلى نفسه استحقاقه لشيء في يد غيره أو في ذمة غيره. وأما البينات فالبينة هي العلامة الواضحة، والفقهاء يطلقون البينة على الشهود والمؤلف رحمه الله في باب الدعاوى والبينات تناول ثلاث مسائل. المسألة الأولى تمييز المدعي من المدعى عليه. المسألة الثانية شرط من تصح منه الدعوى وإنكارها. والمسألة الثالثة طريق الحكم بين من تداعيا عينا. نأخذ المسألة الأولى. قال المؤلف رحمه الله: المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. المدعي من إذا سكت يعني عن الدعوى ترك، فهو المطالب بالحق. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، فهو المطالب بالحق، إما في يده بحق في يده أو حق في ذمته. أما شرط من تصح منه الدعوى وإنكارها فالشيخ رحمه الله قال: ولا تصح الدعوى ولا الإنكار لها إلا من جائز التصرف. ما المراد بجائز التصرف عند الفقهاء؟ نعم يا مشايخ، الحر المكلف الرشيد. أحسنت، هو الحر المكلف الرشيد، يعني حر بالغ عاقل رشيد، فمن توافر فيه هذه الشروط فإنه يصح منه أن يدعي على غيره، ويصح منه أن ينكر الدعوى إذا ادعي عليه. وأما من سوى من توافر فيه هذا الشرط فلا تصح منه الدعوى على غيره، ولا يصح منه إنكار دعوى وجهت إليه. لكن الشارح رحمه الله استثنى، قال: سوى إنكار سفيه فيما يؤاخذ به لو أقر به كطلاق وحد. وفي شرح الإقناع قال: لكن تصح الدعوى على سفيه بما يؤاخذ به حال سفهه وبعد فك حجره كطلاق وقذف ونحوه، لأن إقراره به معتبر لعدم التهمة، ويحلف إذا أنكر فيما يحلف الرشيد في مثله. فهذا استثناء، لأن قولهم الرشيد يخرج أيضا السفيه، فوصف الرشيد وهو من الأوصاف المعتبرة في كونه جائز التصرف هذا يخرج السفيه، لكن إنهم استثنوا إنكار السفيه فيما يؤاخذ به لو أقر، يعني فيه أمور لو أقر بها السفيه ما يؤاخذ. مثل أمور التصرفات المالية مثلا، السفيه لا تصح منه البيع ولا غيره، فأما ما يؤاخذ به لو أقر فهذا يصح منه الإنكار. والشارح رحمه الله مثل بالطلاق والحد، يقصد حد القذف ونحوه كما ذكر غيره من الفقهاء، لأنه إذا أقر بأنه طلق زوجته أو أقر بأنه قذف فلان فهذا الإقرار معتبر، لأنه ليس متهم في هذا الإقرار. وإذا أنكر يحلف فيما يحلف الرشيد في مثله، مما يجري فيه التحليف. الفقرة الأخيرة: طريق الحكم بين من تداعيا عينا. قال: وإذا تداعيا عينا، تداعيا عينا يعني تنازعا في عين، لأن يعني النزاع قد يكون في عين، وقد يكون في دين، وقد يكون في حقوق مالية أو غير مالية. المسألة الآن مفروضة أنهما تداعيا عينا، كل واحد منهما يدعي أن هذه العين له، هذه العين بيد أحدهما، ما طريق الحكم بينهما؟ قال المؤلف: فهي له، يعني العين لمن هي بيده مع يمينه. لأن جانبه قوي بوجود العين في يده، فإذا لم يكن مع المدعي بينة وحلف من هي بيده فهي له، قال إلا أن تكون له بينة ويقيمها. قوله إلا أن تكون له يعني الضمير عائد على من هي بيده، فإذا فرضنا أن العين بيده ومع ذلك عنده بينة أيضا على أنها ملكه وأقام هذه البينة فهي له أيضا، لكن ما نحتاج الحلفة في الحالة، ولهذا قال فلا يحلف اكتفاء بالبينة. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن أقام كل واحد منهما بينة أنها أي العين المدعى بها له، وهذه صورة أخرى للمسألة، كل واحد من المتداعيين أقام بينة على أن هذه العين المدعى بها له، ما العمل حينئذ؟ قال قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل. ما المراد بالخارج وما المراد بالداخل؟ نعم يا مشايخ. الداخل من بيده العين والخارج من ليست بيده. أحسنت. من كانت العين بيده يسمى الداخل، والخارج من لم تكن العين بيده. الآن كلاهما أقام بينة أن العين له. المؤلف رحمه الله يقول قضي للخارج ببينته، إذن نحكم بأنها للخارج الذي هو من لم تكن العين بيده، فنقول العين له، وتلغى بينة الداخل. استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس مرفوعا لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه، رواه أحمد ومسلم. ولحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فهذه الأحاديث وما في معناها تفيد أن البينة معتبرة في جانب المدعي واليمين في جانب المدعى عليه، ولهذا في كشاف القناع وجه الاستدلال قال فجعل جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة. هذا وجه استدلاله من الأحاديث، وذكروا أيضا تعليلات أخرى لهذا الحكم، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.